إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المجاهدون، أيها الأخوة الصابرون، أيها الأخوة الثابتون، أيها الأخوة المرابطون في أرض الرباط أمام أشد أعداء الله عداوة للمؤمنين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الظالمين ويذل الله الظالمين. هنيئا لأمة الإسلام بهذا النصر الذي تحقق. إن هذا النصر ليس نصرا لأهل فلسطين ولا لأهل غزة، وإنما هو للأمة جمعاء. إنه تحول تاريخي في المعركة مع اليهود، وهو مؤذن بنصر قادم بإذن الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أيها الأخوة المؤمنون، إن هذه القوة التي حدثت باستسلام العدو وإذعانه للتهدئة، بل واستجدائه هذه التهدئة، لا يتعبر عن قوة حقيقية، ليس كما يظنها كثير من الناس، إذ يظنون أن القوة هي القوة الحسية. ومما أضاع فلسطين في سنوات مضت وعقود خلت الاعتماد على القوة الحسية بعيدا عن قوة الله جل وعلا. ولكن عندما جاء المؤمنون الصادقون المجاهدون في سبيله، الذين يقدمون الشهداء تلو الشهداء، وعرفوا حقيقة القوة، عرفوا معنى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هنا إذن هناك قوتان، فعطفت رباط الخيل التي تماثلها في هذا الزمن الأسلحة والمدرعات والدبابات والطائرات، عطفت على قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا العطف يقتضي المغايرة، إذن هناك قوة أخرى هي التي فقها المجاهدون، ألا وهي قوة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لوط عليه السلام: أو آوي إلى ركن، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. هذا المعنى الذي فقهه موسى عليه السلام وفرعون من خلفه والبحر من أمامه، لما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، أي سيلحقنا العدو، سيلحقنا فرعون، لأن البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، فعندما نظروا إلى هذه القوة الحسية فقط التي على وجه الأرض، فإذا موسى عليه السلام يقول لهم بلغة الواثق وبلغة اليقين والإيمان: كلا، كلمة ردع وزجر، إن معي ربي سيهدين. هذه هي القوة أيها الأخوة. فجاءت الفاء الفورية من الله جل وعلا: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. بقوة الله جل وعلا يتحول البحر ويتحول الماء إلى جبال يمشي بها بنو إسرائيل، يتقدمهم موسى عليه السلام. وما هو إلا أن عبروا فدخل فرعون ومن معه وجنوده وملأه بهذه الطرق، فلما اكتملوا في قاع البحر يمشون على اليابسة، فإذا الله يأمر هذا البحر الذي كان بحرا ثم أصبح كالجبال العظيمة ينطبق عليهم ويهلكهم. هذه القوة، لكن لابد من فعل السبب. ولذلك قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. الله قادر جل وعلا على أن يأمر البحر بأن ينفلق بدون أن يضرب موسى عليه السلام بعصاه، ولكنه توجيه رباني إلى أنه لا بد أن نفعل السبب مهما كان يسيرا في نظرنا، وإلا فهذا العصا الذي ضرب به موسى عليه السلام البحر فأصبح حجرا أي كالجبال هو نفس العصا الذي لما استسقى قوم موسى من موسى استسقى موسى ربه، فأمره الله جل وعلا بأن يضرب بعصاه الحجر، أن يضرب بعصاه الحجر فانفجر، فانبجست منه 12 عينا. إذن فعل السبب أيها الأخوة، عندما ندرك هذه القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هي القوة الإيمانية، قوة اليقين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرأينا، قال له بلغة الواثق واليقين: ما ظنك باثنين لله ثالثهما؟ هذا هو الإيمان الذي يحقق النصر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. أما القوة الحسية أيها الأخوة التي يتصورها البعض: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاق فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذه القوة لا تنفع أيها الأخوة إذا انعزلت عن قوة الله جل وعلا. ولذلك فالقوة الحقيقية يقول الله جل وعلا: ويا قوم استغفروا ربكم، على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذا المفهوم للقوة أيها الأحبة هو الذي أمر الله جل وعلا يحيى عليه السلام وكان صبيا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. القوة الحقيقية هي الالتزام بشرع الله جل وعلا، القوة الحقيقية هي تحكيم شرع الله جل وعلا، القوة الحقيقية هي الخوف من الله جل وعلا. بهذا الفهم تنتصر الأمة، وبهذا الفهم تحقق أهدافها وتنتصر على أعدائها. القرآن جاء يصحح المفاهيم الغالطة، المفاهيم الخاطئة عن مفهوم القوة لدى البشر. ولذلك قال لما قال أصحاب موسى: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هذا هو تفسير للقوة الحسية. ماذا كان الجواب الحقيقي؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إخوتي الكرام، تدبر القرآن الكريم يدلنا على مكامن القوة وعلى حقيقة القوة التي يجب أن تلتزم بها الأمة. القوة الحقيقية هي قوة الإيمان بالله جل وعلا والتقوى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. القوة الحقيقية أيها الأخوة هي كذلك بالاستغفار كما أوصى هود قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. القوة الحقيقية هي الثبات، كما ثبت أهل فلسطين، كما ثبت أهل فلسطين على مدى عقود أمام هذا العدو الغاشم. ثباتكم أيها الأخوة، بل إن انتصاركم ليس هو الانتصار الذي تحقق في معركة الفرقان فحسب، ولا في معركة ثمانية الأيام فحسب، إنه سبق هذا الانتصار انتصارات عظيمة في ثباتكم خلال 60 أو 70 سنة. ثباتكم على الإيمان، ثباتكم في بلادكم مع رغم الضغوط، على رغم الضغوط وعلى رغم ما حاول الأعداء من محاولات التهجير أو دعاوى الاستسلام أو دعاوى التوطين في البلاد التي رحل إليها إخواننا وهم أهلها، إن ثباتكم هذه العقود، بل إن ثبات آبائكم وأجدادكم مهد لهذا الانتصار العظيم. إن الثبات قوة حقيقية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين. صدق النية من علامات القوة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هناك من يقاتلون رياء وسمعة، هناك من يقاتلون كما يقولون من أجل الأرض. لا، القتال الحقيقي هو من أجل إعلاء كلمة الله. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي قتال وجهاد يكون في سبيل الله، حصره بهذه الكلمة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، إن المحافظة على الأرض المقدسة والمحافظة على البلاد والوطن إذا قصد بها المحافظة على الدين وإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. القتال في سبيل الله للدفاع عن الأرض حماية لدين الله وإعلاء لكلمته هو في سبيل الله. لكن أن تكون الأرض هي المرادة فقط أو غير ذلك من أهداف الدنيا من سمعة أو رياء، هذا الذي لا يتحقق معه النصر، وإن تحقق فترة يسيرة فإنه لا يثبت ولا يتقرر. الصبر والمصابرة والثبات هو من علامات القوة أيها الأحبة. الأخلاق التي جاء بها هذا الإسلام حتى مع العدو، لا يقتل الصبي ولا تقتل المرأة ولا يقتل الشيخ الكبير، كل هذا من علامات القوة. كيف أنك في معركة شرسة مع أعداء الله تلتزم بأخلاق النبوة وإنك لعلى خلق عظيم؟ فلا يقتل الصبي ولا يقتل الشيخ الكبير ولا المريض ممن لم يشارك في المعركة ولا المرأة ولا غيرهم. هذا انضباط يحتاج إلى قوة إيمان وقوة قلب. أما اليهود فهم لا يعرفون هذه المعاني، فإنهم يضربون المساجد، يقتلون الأطفال، يهدمون البيوت، يستهدفون المدارس، يستهدفون حلق الذكر، لأنهم خانوا أنبياءهم. أحبتي، نال موسى عليه السلام من بني إسرائيل من الأذى حتى قال: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. ماذا ننتصر من قوم أحبتي آذوا نبيهم عليه السلام وهو نبيهم ومن بني جلدتهم وهو منقذهم، آذوه أذى عظيما حتى حقت عليهم اللعنة؟ هل ينتظر منهم أن يتعاملوا بأخلاق مع أعدائهم؟ هؤلاء اليهود الذين قالوا تعالى الله عما قالوا إن خطيئة الرب هي خلق العرب، ماذا ينتظر من هؤلاء إلا الغدر وإلا الخيانة؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. إذن الأخلاق والانضباط في المعركة وقبلها وبعدها هي من علامات القوة للمؤمنين. القوة النفسية من علامات القوة. عندما عبر طالوت عندما عبر طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ولمن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا اختبار نفسي الذي لا يستطيع أن يضبط نفسه عن الماء لن ينضبط في المعركة، ولكن لأن الإسلام دين عظيم إلا من اغترف غرفة بيده لكسر شهوة النفس وعطشها فقط، أما ما عدا ذلك فهو تعد واستسلام لشهوات النفس. فجاء هنا ميدان اختبار وفصل بين من يقوى على هذه الحقيقة فشربوا منه إلا قليلا منه. هؤلاء القليل أيضا جاء اختبار آخر لما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهزموهم، هزموهم بماذا؟ بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. هكذا أيها الأخوة، عندما تكون القوة النفسية، ومن القوة النفسية أن يبتعد الناس عن معاصي الله، من القوة النفسية أن يبتعدوا عما حرم الله، فرب معصية كانت سببا لهزيمة جيش. ماذا حدث في أحد؟ حدث في أحد لما عصى بعض الرماة، والرماة ليسوا إلا جزءا من جيش الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الرماة حدثت الهزيمة. فخطيئة البعض قد تعم على الكل، ومع ذلك يستغربون كيف هزمنا ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هزمنا ونحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فينزل القرآن في سورة آل عمران يجلي هذه الحقيقة، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم إن الله على كل شيء قدير، المعصية قد يخذل فيها الجيش. مما سجل التاريخ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يعبر إلى الفرس في العراق حال بينه وبين ذلك النهر، ونظر أنه لو جلس ينتظر وجود المراكب والسفن لطال الوقت، وهذا يفيد العدو ويضر بالمجاهدين. أتدرون ماذا فعل وأنتم تعلمون ذلك؟ قال لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما خيم الليل وغابت الشمس وصلوا العشاء، اذهب تفقد الجيش، هل ترى فيه معصية أو لا؟ ذهب سلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وماذا رأى؟ هل رأى من هو مع سهرة حاشاهم من ذلك؟ خدريهم يا كوكب الشرق، كما حدث في حزيران وغيرها، شر هزيمة مما ألحقت بالمسلمين عندما كانوا يسهرون على الأغاني وغيرها. ماذا رأى؟ رآهم بين مصل وساجد وراكع وباك وتال لكتاب الله ومستغفر ونائم. رجع إلى سعد وقال له درت على الجيش. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا. قال هل رأيت في الجيش معصية؟ قال أبدا. قال إني سأصلي الفجر ثم آمر وننطلق فوق النهر، فإذا ركبت في النهر فامشوا خلفي. لماذا؟ لأنه سيمشي بأرجل متوضئة ينتظر كرامة من الله جل وعلا، وكرامات المؤمنين حقيقية دون أن يبالغ فيها أو أن يكذب كما يحدث أحيانا. صلى الفجر واستعد الجيش ثم ركب النهر، فجمد الله لهم النهر فعبروا عليه كأنهم يعبرون على اليابسة. فلما رآهم الفرس هربوا بدون قتال وقالوا هؤلاء شياطين، هؤلاء جن، وهربوا بالرعب الذي أصابهم. لكن على أيدي من؟ على أيدي الأيدي المتوضئة، الأيدي الركوع، الركع السجود، المؤمنون أيها الأخوة. وما أضاع فلسطين سنوات إلا الخيانات وإلا المعاصي التي ترتكب، فيخذل الله جل وعلا الجيش بمعصية يقع فيها البعض. ولما عاد الناس إلى دين الله والتزموا بكتاب الله، تخرجوا من المساجد كان هذا الانتصار الذي تحقق في معركة الفرقان وكذلك في الأيام الثمانية. إخوتي، عندما ضرب اليهود المساجد، يقول البعض كيف يضربون دور العبادة؟ لا، هم يرون أنهم يضربون قلاعا عسكرية وحصونا عسكرية تخرج الأجيال. يعرفون أنه في المساجد يتربى الركع السجد، في المساجد يتربى حفاظ كتاب الله جل وعلا، في المساجد تتآلف القلوب، في المساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدل الصف: سووا بين صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ومنه فإن من علامة القوة هو اتفاق القلوب واجتماع الكلمة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاتفاق والوحدة واتفاق القلوب إنه من أعظم علامات القوة. من علامات القوة الحقيقية أيها الأخوة هو سلامة الصدور. نعم، إن سلامة الصدور من أعظم علامات القوة، البعد عن الغل والحقد والحسد والتآمر. طهارة القلب من أعظم علامات القوة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعد قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم، من عزم الأمور أي مواطن القوة والصبر والاحتساب وسلامة الصدر. هذه من صفات المؤمنين الذين لا يستطيع العدو أن يفرق بين جمعهم، لأن كلمتهم متحدة على تقوى الله جل وعلا. أحبتي، مظاهر القوة من مظاهرها الشورى والتشاور وعدم الاستبداد بالرأي، وشاورهم في الأمر. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى، الذي كلامه وحي يوحى، يوصيه بماذا؟ يقول: وشاورهم في الأمر. يشاور صحابته، وأمرهم شورى بينهم، أن يتواضع بعضنا لبعض، وأن يشاور بعضنا بعضا، يشاور الصغير الكبير، ويصاور علماءنا وقادتنا وإئمتنا، لتكون الكلمة واحدة. بهذه الأخلاق أيها الأخوة في مواطن القوة. وآخر ما أذكره هنا الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء رضا الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين الناس، وأصلحوا بين أخويكم، أن نقوم بالصلح حتى لا يبقى للعدو منفذ ينفذ منه. هذه من علامات القوة التي يركز عليها القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، أخوتي، مرة أخرى أقول هنيئا للأمة بهذا النصر. أنتم هنا في هذه البلاد المباركة، في هذه البلاد التي باركها الله، تدافعون عن الأمة وليس عن فلسطين، وليس عن بيت المقدس فحسب، الذي أسأل الله أن يقر أعيننا بأن نصلي فيه جميعا محررا طاهرا من هؤلاء الأرجاس الأناس، وما ذلك على الله بعزيز. أنتم تدافعون عن الأمة أيها الأخوة. اليهود أطماعهم كبيرة جدا، كما سمعنا وقرأنا ونحن صغارا: من النيل إلى الفرات. وهم أيضا يتعدون ذلك ببرامجهم ومخططاتهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. أنتم ثباتكم، جهادكم، صبركم قطع على اليهود أطماعهم، وهم الآن يعيشون في رعب. ليست القوة كما قلت هي القوة التي يتصورها البعض في هذه الصواريخ التي أصابتهم، مع أنها لا شك من مظاهر القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. بهذه الصواريخ؟ نعم، عاشوا رعبا عظيما، ملايين في الملاجئ، والآخرون يعيشون ويترقبون الموت في أي لحظة. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لكن هذه الصواريخ أطلقتها أيد متوضئة، أطلقتها أيد صادقة، نحسبها كذلك والله حسيبها. ولهذا فأنتم تدافعون عن أمة الإسلام، ولهذا واجب على الأمة أن تقف معكم. وعندما يقف المسلمون معكم ليس تفضلا ولا منة، بل هو بعض الواجب، وإلا فالواجب كبير جدا. أعجبتني كلمة سمعتها من أحد الأخوة وأنا في هذه البلاد المباركة، يقول: على الأمة أن تقدم لنا الدعاء، وأن تدافع عنا بألسنتها وبأموالها، وعلينا الدم. نعم، علينا الشهداء الذين يتقدمون بالعشرات في هذه البلاد، ويتخذ منكم شهداء، فهنيئا لكم. أسأل الله أن أتقبل شهداءكم وأن يعوضكم خيرا، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن نضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عندما نفقه القرآن ونتعامله من خلال نبشر بالسعادة مهما كانت الأحوال. نعم، أتجول في هذه البلاد في قطاع غزة وأرى المساجد المهدمة، أرى البيوت التي هدمت والمساجد التي حطمت، رأيت وقرأت معنى آخر. نعم، هدموا البيوت وهدموا المساجد وهدموا المدارس، لكنهم لم يهدموا المعاني، لم يهدموا القلوب، فالقلوب ازدادت قوة على قوتها وصبرا على صبرها، فثبتكم الله وأعانكم. فواجب الأمة جمعا أن تقف معكم، ومن لم يستطع أن يقف مع الأمة فإنني أوصيه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو ذر عن الإيمان، ثم عن الجهاد، ثم عن أفضل الرقاب، ثم قال: أيضا تعين صانعا أو تصنع لأخرق؟ قال: فإن لم أستطع على بعض العمل يا رسول الله، قال: تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. حديث صحيح. نعم، بعض من ينتسب إلى بني جلدتنا ومن قومنا لو كفوا شرهم عن الأمة وعن المجاهدين لكان خيرا عظيما، ولكن سيرتد فعلهم على أنفسهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. هناك أناس مع كل أسلم في بلاد المسلمين حنقهم على ما تحقق من نصر أشد من حنق اليهود. نعم، لأن القرآن قد وصف ذلك. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وإن قتلتم لننصرنكم. نعم، لكن يكذب الله هذه الحقيقة. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرون، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لن. هذه حقيقة نعلمها من خلال القرآن. إذن إن رجوعنا إلى كتاب الله جل وعلا يحقق لنا السعادة. تدبر القرآن أحبتي منهج غفلت عنه الأمة. نحن هناك عناية بحفظ كلام الله، وهذا أمر عظيم، عناية بتجويد القرآن، وهذا أمر عظيم، لكن أين التدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ القرآن يا أحبتي نزل للتدبر وليس لمجرد التلاوة مع أهميتها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال العلماء يتدبرونه ويعملون به. بينما هناك من أهل الكتاب من يقرأ القرآن، من يقرأ التوراة والإنجيل، لكنهم لا يتدبرونه، فعاتب الله عليهم وذمهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون، قال العلماء إلا تلاوة. والمنافقون يا أحبتي كانوا يقرؤون القرآن كما في الحديث الصحيح: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. فعاتبهم الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لم يقل أفلا يتلون القرآن، لم يقل لماذا لا يتلون القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن تدبرنا للقرآن يحقق لنا السعادة والغلبة والنصر. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وهدى الله هو القرآن. ومن أعرض عن ذكر الله ماذا له؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلنتدبر القرآن ولنعمل به ولنعلمه أبناءنا ولنعنى بهذا المنهج العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلافه الكرام، وبهذا نحقق العزة والغلبة. نصركم الله وأيدكم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين، اللهم أرنا بهم ما أريته في عدوك في فرعون وملئه، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في سوريا وارفع البلاء عنهم، اللهم ثبت أقدامهم ووحد كلمتهم وألف بين قلوبهم. وعليك بعدوك وعدوهم من هؤلاء الباطنيين الذين اجتمعوا عليهم من مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك بهم وشرد بهم من خلفهم، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وأيدهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين، اللهم صل وسلم على الهادي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله جل وعلا: فصلوا عليه. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى أزواجه الطاهرين وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم ارضى عن أصحابك. اللهم يا ربي ويا ربي أسألك أن تشفي مرضى المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسر إخواننا في فلسطين، اللهم أقر أعيننا برجوع إخواننا وأبنائنا وأخواتنا في سجون اليهود، اللهم أقر أعيننا بانتصارهم وبثباتهم وبالتفريج عنهم يا رب العالمين. إنه لا يهدأ لنا بال حتى نراهم بين أهلهم ويستعدون لنصر هذا الدين العظيم. اللهم فك أسر المسلمين أينما كانوا وفي أي أرض حلوا. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.